أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون لأوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد.

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ إِنَّ اللَّهَ